قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا تذكير بشيء من أخبار بني إسرائيل مع نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام. قال لهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا قال لهم هذا القول؟ ذلك بأنهم قتلوا نفسا فاختلفوا في قاتلها، فتحاكموا إلى موسى عليه السلام فقال لهم ما ذكر. والآية مثال لكون المعنى أحيانا يتقدم والسياق يتأخر، تكون الآية مقدمة في السياق لكن مؤخرة في المعنى، لأن قوله سبحانه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جاء بعد أن قتلوا نفسا فادارؤوا فيها، وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها سيأتي بعد عدة آيات. فهنالك أحيانا آيات متقدمة في المعنى ولكنها متأخرة في السياق، وآيات متقدمة في السياق ولكنها متأخرة في المعنى، فهذا مثال لها. قوله تعالى وإذ قال موسى أي واذكر يا رسول الله، وذكر بني إسرائيل بذلك، ذكرهم بقول موسى لقومه، وقومه سلف أنهم بنو إسرائيل، فموسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي، ومعنى إسرائيلي أن نسبه يمتد حتى يصل إلى نبي الله إسرائيل الذي هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فموسى عليه السلام إسرائيلي، كما أن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين إسرائيلية كذلك. وإذ قال موسى لقومه أي لقومه من بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي تستهزئ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أخذ منه أدب أن المبلغ عن الله أحكامه، المبلغ عن الله أحكامه والمبلغ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره لا ينبغي أبدا أن يمزج الجد بالهزل أبدا. نعم قد تكون هناك مواطن للمزاح مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما التكاليف الشرعية وتبليغها فلا تصاحب ولا يصاحب تبليغها بالهزل ولا بالمزاح. إذا بلغت عن الله أوامره تبلغه بطريقة فيها وقار، فإنك إنما تنقل عن الله سبحانه وتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في مواطن، فلما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته في حيضتها اشتد نكير النبي عليه جدا قائلا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها. قال ذلك لعمر في شأن ولده عبد الله بن عمر. غضب النبي وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهكذا لما قال بعض أهل النفاق في شأن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، وأعلم الله نبيه بقيلهم، جاءوا يعتذرون، فنزلت الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولقد قال تعالى: ولا تتخذ، جزاك الله خير، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلا ينبغي أبدا وأنت تبلغ عن الله سبحانه أوامره أن تمزج الجد بالهزل، إنما تبلغ بطريقة فيها الوقار اللائق بكلام الله سبحانه واللائق بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلا يجوز أبدا ولا يسوغ أن يقول إن الله يأمركم بشيء على سبيل المزاح والله لم يأمر، ولا يجوز أبدا أن نقول إن الرسول أمر بشيء وهو لم يأمر عليه الصلاة والسلام، فذا باب لا يسوغ ولا يجوز فيه المزاح بحال من الأحوال. ومن فعل ذلك فقد جهل. ومن ثم قال موسى عليه السلام لقومه: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا من تشدد الإسرائيليين ومن تنطعهم، ولو سكتوا لكان خيرا لهم، ذلك بأن نبيهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإن ذبحوا أي بقرة أجزأت عنهم، لكنهم شددوا فشدد عليهم، شددوا فشدد عليهم. ولهذا ترتيباته في حياتنا الدنيوية، كما يقول البعض: إذا قال أمير ظالم لشخص مثلا من جنده: اذهب فهدم بيتا، فإن ذهب لهدم بيت وهو يعرف أن الأمير ظالم، يمكنه أن يهدم أي بيت ولو فارغ حتى يتفادى الضرر، لكن إذا بدأ ينص أهدم بيت من ويتسلسل، فقد يؤول الأمر إلى المكروه. وأيضا قد يقول لك شخص: خذ هذا المبلغ تصرف فيه على الوجه الذي تريد. قل: كيف أتصرف؟ أين أضع؟ تريد تضيق على نفسك، كلما تكلمت ضيقت على نفسك. فالإسرائيليون من دأبهم التشدد في عموم أمورهم، ولا يخفى عليكم أن من تشددهم أنهم كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها، بل وطردوها من البيت. ومن تشددهم وقد وضع هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن البول كان إذا أصاب جلد أحدهم قرضه بمقراض، قرضه يقطع مكان الجلد، يقطع الجلد الذي أصابه البول بالمقراض. فعندهم صور من التشدد وضعها الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالرسول نهى أصحابه عن مثل ذلك، فلما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهكذا دوما لا تتشدد فيشدد عليك. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك، وهذا من سوء أدبهم إذ يتخاطبون بهذه اللهجة كأنه ربه فقط وليس بربهم. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست بكبيرة السن ولا بصغيرة السن، ولا بكر لم يفتح لها الفحل. عوان بين ذلك، أي وسط بين الكبيرة وبين الصغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، أي نفذوا لا تشددوا أكثر من ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أيضا تشددوا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهذا أيضا من تعنتهم ومن تشددهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قيل شديدة الصفار، تسر الناظرين، تسر من نظر إليها، منظرها طيب وشكلها طيب. ومن هنا استحب بعض العلماء اللون الأصفر، هنالك ألوان مستحبة في الكتاب والسنة، وألوان مذمومة أو مكروهة. فمن المستحب اللون الأبيض، قال صلى الله عليه وسلم عليكم من ثيابكم بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق، الثوب الأخضر كذلك، والثوب الأصفر كذلك صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومن الألوان التي تكره إلا في مواطن تخص النساء الأسود شديد السواد في غير محله، وكذلك الأزرق خاصة في العيون، وإن كان الشخص لا يملك ذلك لكن كان يتصنع ذلك فيتقي ذلك، لأن الله قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل زرق العيون. هذا على ما قاله البعض، وإلا فعلى الكلام تعقبات وفيه تفصيلات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن هناك أشياء تسيء إلى الناظرين، هناك مناظر تسر ومناظر تسيء، تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، اختلط علينا البقر كثير منه على هذا الوصف الذي ذكرت. ثم قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، فاستثنوا والاستثناء معناه إن شاء الله، كلمة إن شاء الله معناها الاستثناء، هي له مفسرة، ومنه قوله تعالى لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله. قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض، قيل لا ذلول تثير الأرض، لم تذلل ولم تمتهن، لم تذلل، البقرة التي سخرت زمنا طويلا تسمى ذللت، ذللت البقرة، عملت عملا كثيرا. فقيل إن تثير الأرض في باب النفي لم تذلل بالحرث، لم تذلل بالحرث ولا تسقي الحرث، يعني لم تذلل بالحرث بالمحراث، يعني لم يركب فيها المحراث، وكذلك لم تذلل بالسقيا. فهذا القول، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، فهذا على أن النفي امتد إلى قوله تثير الأرض، إنها لم تذلل بإثارة الأرض. ومعنى إثارة الأرض حرثها، أي تقليبها، تقليبها وإثارة الغبار فيها، ومنه فأثرن به نقع، أي أثرنا بهذه الفرسان التي خاضت المعارك الغبار الذي هو كامن في الأرض. فهذا المعنى الذي ارتضاه عدد من المفسرين، أنها لم تذلل بإثارة الأرض ولم تذلل بسقيا الحرث. قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال بعض العلماء، أو ذكر البعض هنا، أن البقرة خلقت لنفع بني آدم ولإثارة الأرض والحرث أيضا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال رجل يا رسول الله كنت أرى بقرة فركبتها، فإذا بالبقرة تلتفت إلي وتقول إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فأتى الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة، قيل مسلمة من العيوب، قيل مسلمة سليمة من العيوب، لا شيئة فيها، قالوا لا اختلاط في للألوان فيها، وقيل لا سواد فيها، لا شيئة فيها من وشي الثوب، والثوب الموشى الذي به علامات. زار النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فرأى على الباب ثوبا موشيا فرجع، قال مالي والدنيا، مالي والرقم. فقيل في قوله لا شيئة فيها لا ألوان أخر فيها بل هي صفراء صافية خالصة الصفار، لا شيئة فيها ومسلمة، أي مسلمة من العيوب. قالوا الآن جئت بالحق، توصلنا إليها الحمد لله، الآن جئت بالحق. ذكر في الإسرائيليات هنا أنهم وجدوها عند أسرة فقيرة، فطلب صاحبها كما كبيرا من الذهب مقابلها، فأعطوه ما أراد، والله أعلم بصحة هذه الآثار. لكن ليست بالمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها. قيل إن البقرة تذبح، السنة فيها الذبح، والإبل تنحر، السنة فيها النحر، والغنم يذبح. النحر يختلف عن الذبح كما هو معلوم، فالنحر أن تأتي بالسكين وتطعن البقرة، تطعن الجمل أو الناقة طعنة واحدة عند اللبات أو طعنتين عند اتصال الرقبة بالجسم، طعنة واحدة ليس إمرار السكين بهدوء، إنما طعنة واحدة سريعة أو طعنتين فتخر، فهذا النحر. أما الذبح فإمرار السكين على الرقبة. ويجوز أحيانا أن ينحر البقر أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرا تنحر فأولها بأنهم أصحاب الذين قتلوا يوم أحد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. قيل: وما كادوا يفعلون لأحد أمرين. الأمر الأول لغلاء ثمنها، لما رفع عليهم أصحابها الثمن كادوا أن يتراجعوا. وقيل: وما كادوا يفعلون خوفا من الفضيحة، خوفا من الفضيحة. لكن على كل، قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا كما سلف، الآية التي ستأتي مؤخرة في السياق لكن مقدمة في المعنى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل يلقي بالتهم على الآخر ولم يكتشف القاتل، ولم يكتشف القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. قيل البعض هنا الجلد، فأتوا إلى الميت، قيل استخرجوه من القبر، وقيل قبل أن يدفن وضربوه بجلد هذه البقرة، فقام من نومه، من موتته، عفوا من موتته التي ماتها، وقال: هذا قاتلي، وأشار إلى قاتله. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى من قدرته. هذا مثال من قدرته على إحياء الموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يريكم الآيات الدالة على قدرته لعلكم تعقلون عن الله أمره، وتعرفون وتقدرون لله قدره سبحانه وتعالى. هذا ومن الأدلة التي تساق في الكتاب العزيز والتي تدل بها على البعث الآخر أدلة كثيرة، عمدتها أربع استدلالات تتصرف بها الآيات. ما هي الاستدلالات الأربع على البعث التي تكررت بها الآيات؟ أولها الاستدلال، يا أخي استغفر الله وتوب إليه، أولها استدلال بخلق السماوات والأرض. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس، فالذي خلق الأكبر لن يعجز عن خلق الأصغر. وقد قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فهذا مثال استدلال على إعادة البشر أحياء على البعث بخلق السماوات والأرض. والاستدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها

ولقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أمرنا أن نقول ذلك لأهل الكتاب: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أمرنا أن نقول ذلك: إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك قال تعالى ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلابد أن نعلن عن هويتنا أننا مسلمون، وبكل صراحة وبلا توار وبلا انخناس، أننا في الحقيقة في هذه الأيام ومع ما أسموه الأحزاب التي انتشرت في هذه الأيام، بدأ الكثير من أصحاب الأحزاب ينخنسون انخناسا قبيحا وتوارون عن الإعلان عن هويتهم الإسلامية، بل بدأنا نرى الأحزاب تتنصل من المطالبة بالشريعة الإسلامية خائنة لبلادها وللمسلمين ولشرع الله مقابل دنيا زائلة فانية. فرأينا الأحزاب بدأت تنشر وترفع شعارات قذرة دنسة كشعار الديمقراطية الملوثة القذرة، وترضى بالديمقراطية وتنادي بها وتنخنس عن المطالبة بشرع الله، حتى إن من الأحزاب التي انتشرت واشتهرت أحزاب لها شأن لم تذكر في برنامجها الانتخابي صراحة أننا نريد كلمة الله العليا ولا نريد شرعة الله، بل لوثت البرنامج بالقذرات وهو الديمقراطية وما الديمقراطية. ونشهد الله على براءتنا من هذه الديمقراطية، نشهد الله على كفرنا بهذه الديمقراطية وبكل مذهب هدام أتانا من بلاد الكفر. فلا يتوقع أحد مسلم أبدا أن أمريكا وأوروبا الكافرتان ستصدران إلينا دينا حنيفا على ملة الحنيف إبراهيم وعلى ملة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فإنني من هذا المقام أذكر القائمين على هذه الأحزاب بأنهم وعلى ما يبدو من ظواهرهم في مرحلة قد يسموا فيها إذا استمروا فيها بالخيانة لله ورسوله ولأهل الإيمان، لعدم الإعلان عن هويتهم الإسلامية، لعدم مطالبتهم بشرع الله، فكل بدأ ينخنس ويتوارى ويقدم يوما بعد يوم تنازلا. حتى وانظروا أنتم إلى البرامج الانتخابية التي وضعتها بعض الأحزاب، لم يكد يعد صريحا في مطالبتهم أن الشريعة هي العليا، أن كلمة الله هي العليا. وكل يوم نسمع عن تنازل بعد تنازل بعد تنازل. وإلى متى يتم هذا التنازل وتأتي التبريكات من دول الكفر ومن سفراء دول الكفر ومن وزراء دول الكفر لهذه الأحزاب؟ ومن متى كان الكفار يباركون أهل الإسلام؟ ورب العزة يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ورب العزة يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا يخفى هذا على مسلم لبيب أن أمريكا لن تريد لنا الخير والإيمان، بل وكما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأرجو أن يتفطن لهذه الأحزاب برمتها وينتبه إلى مقولاتها وبرامجها الانتخابية، فإن قضية الولاء والبراء كادت أن تزول وكادت أن تسقط تحت ما أسموه الوحدة الوطنية وتحت ما رسموه في الشعارات: صليب داخل هلال، كفر داخل إسلام. إذا كان المسلمون يقولون عن المسيح عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأعداء الله يقولون إنه صلب، فكيف يلتم هذا مع ذاك؟ فالذي أخشاه الآن وبدت طوالعه السيئة والعياذ بالله أن يتنصل كثير من منسوب الأحزاب عن المطالبة بشرع الله أن يعلو وعن المطالبة بكلمة الله أن تكون هي العليا، أن يذكرهم بالله بدلا من أن تكون جريمة توضع في صحائفهم يوم يلقوا ربهم وهي جريمة خيانة الله ورسوله. أذكرهم بالله سبحانه أن يتقوا الله في الأمم وفي الشعوب، فلن يسلم للأمم أمر إلا بطاعتها لله. ولا يخفى عليكم أن ربكم الأعلى قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنحن مسلمون ديننا الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي بذلك القوم أم لم يرضوا بذلك؟ إن التواري والانخناس والأساليب التي لا تسمن ولا تغني من جوع في مواجهات أعداء الله لن تجدي أبدا ولن تنفع أبدا، إنما النافع ما ابتغي به وجه الله سبحانه وما كان صاحبه سائرا فيه على كتاب رب العالمين وعلى سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. والله مهما رام المصلحون الإصلاح لن يتسنى لهم ولن يتيسر لهم إصلاح أبدا إلا بطاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقبلها يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالحذر الحذر من هذه الأحزاب التي ما شجعها الناس إلا رغبة في الدين وحبا في دينها، حبا في الدين ورغبة في الدين، وإلا والله ما لنا فيه من حاجة أبدا. فالذين شجعوا هذه الأحزاب التي نادت بالشريعة شجعوها، إنما شجعوها أملا أن تسعى لتحقيق تحكيم شرع الله فيهم، فإذا لم تقم بهذه المهمة فهي خائنة لله وخائنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخائنة لشعوبها ولأممها. إذا كان المقصد والتسلق، إذا كان المقصد المنصب، فهذا عياذا بالله نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد وخيانة لعباد الله سبحانه وخيانة لدين الله سبحانه. فلنكن جميعا على حذر قبل أن تباع ما يسمونها القضية ويرضى الناس من دنياهم بدراهم معدودة وبمناصب زائلة فانية تاركين دينهم وراء ظهورهم. هذا والله سبحانه وتعالى المود، وعند الله سبحانه وتعالى تؤدى الحقوق لأصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أقول بالله التوفيق إننا مهما تكلمنا لأهل الكفر ومهما ألمنا القول معهم لم يكد هذا القول اللين يجدي معهم بشيء، فهم أصحاب موسى وقومه ومن قبيلته من بني إسرائيل، وقد أنجاهم الله على يديهم وأغرق الله عدوهم أمام أعينهم وأحيى الله الميت أمام أعينهم لما ضرب بجلد بقرة أو ببعض بقرة، فإذا هو قائم يقول فلان قتلني، ومع ذلك لم ينتفع بالآيات. فمهما قدمت للكفار من آيات لن ينتفع إلا من كتبت له الهداية، لن ينتفع إلا من كتبت له الهداية. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلنستقم كما أمرنا، كما أمرنا الله وأمر نبينا قائلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وكما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تظن أن الركون إلى أهل الكفر سينجيك أبدا، لا تظن أبدا أن الركون إلى أهل الكفر وإلى دول الكفر سببا في منجاتك أبدا. فربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ونحن نرى الذين مالؤوا أهل الكفر كيف كان مآلهم وكيف تبرأ أهل الكفر منهم وكيف وأنهم انقلبوا عليهم، فلا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى وخير مردا. فجدير بنا أن نستمسك بكتاب ربنا، رضي بذلك من رضي أو أبى ذلك من أبى. جدير بنا كمسلمين أن نعلن عن هويتنا إننا مسلمون راضون بكتاب الله، راضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الإسرائيليين كما أسلفت لم ينتفعوا بإحياء الميت أمام عيونهم، ولم ينتفع كثير منهم كذلك بإغراق فرعون أمام عينيه، بل قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لما جاوز بهم نبيهم عليه الصلاة والسلام البحر. فالاستقامة، الاستقامة على طاعة الله ورسوله، والدنيا مآلها إلى قل وإلى نفاد وإلى زوال، والدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال تعالى لأقوام ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أيها الإخوة أيقنوا أن الله يتولى الصالحين، قال تعالى ذكره وهو يتولى الصالحين، قبلها إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاحرصوا على الانتظام في سلك الصالحين المستمسكين بكتاب رب العالمين السائرين على نهج النبي الأمين، والله لن يتركم أعمالكم. وكما قال نبيه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكما قال رب العزة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فالذي يحفظ البلاد ويسلمها هو الله، ليس المجلس العسكري ولا الشرط ولا المصلحون بزعمهم، إنما الذي يحفظها أولا وآخرا هو الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. هو الذي يسلط البلاء وهو الذي يرفعه، هو الذي يسلط الخوف وهو الذي يرفعه، هو الذي يحل الأمن بالبلاد وهو الذي يرفع الأمن عن البلاد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمن الذي ابتلى الأقوام بشيء من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من نقص الأنفس والثمرات؟ إنه الله سبحانه وتعالى، حتى غلاء الأسعار وانخفاضها قدره الله جل وعلا. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد غلى السعر في زمانه يا رسول الله لو سعرت لنا، لو سعرت لنا أي لو وضعت لنا تسعيرة جبرية يا رسول الله، قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، إني أخشى أن يأتيني الناس يطالبونني ولكني أدعو، أي أدعو الله أن يخفض الأسعار، فلا ترتفع أسعار إلا إذا قدر الله لها أن ترتفع، ولا تندلع حروب ولا مظاهرات إلا إذا قدر الله لها ذلك، ولا تطفئ إلا إذا قدر الله لها ذلك. قال تعالى في شأن أقوام من أهل الشر والفساد وهم اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فعلينا جميعا بحسن الاستعانة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه. ولن يخيب أبدا من اعتصم بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صلاة العشاء، بارك الله فيكم.